يا قمر يا منور على بيتنا على كيفك مين بارك لعرسنا وعروستنا واسمع مواوي يا قمر يا منور على بيتنا على كيفك مين سهرانة عيونك سهرانة بقلوب الناس الفرحانة سهرانة عيونك سهرانة بقلوب الناس الفرحانة حبايبنا الليلة ويانا زي الأناديل ده نصيبك مية على مية والفرح ازداد صياد السمكة البلطية يعرف يصطاد ده نصيبك مية على مية والفرح ازداد ملهاش مثيل يا قمر يا منور على بيتنا على كيفك آمين اسمع مواويل سهرانة عيونك سهرانة بقلوب الناس الفرحانة عيونك سهرانة بقلوب الناس الفرحانة حبايبنا الليلة ويانا زي الأناديل تديلك سعدك وهناك تطلع على رزقك تدعيلك روح الله معاك قلبك تديلك سعدك وهناك تطلع على رزقك تدعيلك روح الله معاك بالشوق بتغزل مناديلك وبتستناك بالشوق بتغزل مناديلك وبتستناك والرزق الطيب يرضيها لو كان قليل كيفك مين بارك لعرسنا وعروستنا واسمع مواويل سهرانة عيونك سهرانة بقلوب الناس الفرحانة سهرانة عيونك سهرانة بقلوب الناس الفرحانة حبايبنا الليلة ويانا زي الأناديل مشيها وياك وعدي ودي صحبة حلال على بيت الأحلام الوردي وملوها عيال مشيها وياك وعدي ودي صحبة حلال على بيت الأحلام الوردي وملوها عيال ده أنا والله والود بودي لو ليلك طال ده أنا والله والود بودي لو ليلك طال نبتدي الفرحة الجديدة بأحلى المواويل يا مريم نور على كيفك سهران عيونك سهرانة بقلوب الناس الفرحانة سهران عيونك سهرانة بقلوب الناس الفرحانة حبايبنا الليلة ويانا زي الأناديل يا قمر يا منور على بيتنا على كيفك مين بارك لعرسنا وعروستنا واسمع مواويل يا قمر يا منور على بيتنا على كيفك مين بارك لعرسنا وعروستنا واسمع مواويل سهرانة عيونك سهرانة بقلوب الناس الفرحانة سهرانة عيونك سهرانة